لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الصيام عبادة فريدة مميزة لا يشبهها شيء من العبادات، وقربة عظيمة مباركة يحبها الله عز وجل ويختصها لنفسه، ويثيب عليها ما لا يثيب على غيرها من العبادات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية أخرى في الصحيح: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الاستثناء في الحديث إلا الصيام فإنه لي معناه كل عمل يمكن أن يقدر ويعرف ثوابه وحسناته إلا الصيام، فلا يعلم مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام نصف الصبر، فأجر الصيام لا يأتي عليه الحصر ولا يمكن لبشر أن يقدره. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته وقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزوا وسلموا وغنموا. فرجع أبو أمامة مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله السؤال نفسه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب نفسه: اللهم سلمهم وغنمهم، فيغزون فيسلمون ويغنمون. فأتى أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئتك تترا 3 مرات أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فدلني يا رسول الله على عمل أدخل به الجنة، إن لم ترد أن تدعو لي بالشهادة وإنما أريدها طلبا للجنة، فدلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني ثوابه لا يعدله ثواب شيء من الأعمال. فكان أبو أمامة يتابع الصيام، فلا يرون في بيته نارا بالنهار إلا إن نزل بهم ضيف، فإن اعتراهم ضيف رأوا في بيته الدخان. المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. ومهما ذكرنا من فضائل الصوم وخصائصه، فإن هذا كله مؤداه أن الصيام عبادة موصولة بالله عز وجل. تحول بين صاحبها وبين عذاب الله، وتأخذ بيده إلى جنة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. وفي حديث آخر: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم في القتال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما واحدا، من صام يوما في سبيل الله، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا في النجاة من النار. وأما الفوز بالجنة فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات العبادات وأصولها أبوابا في الجنة بأسمائها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ولما أتى إلى الصيام لم يسم الباب باسمه، وإنما قال: من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الباب الوحيد الذي سمي له اسم من غير اسم العبادة، نظير الجهد والتعب الذي يعانيه الصائم في الدنيا، فإن هذا لا يضيع عند الله عز وجل. فمن أعطش نفسه لله في الدنيا رواه الله عز وجل في الآخرة. فسمي الباب الذي يدخل منه الصائمون باب الريان. ولم يأتي نص في هذه الأبواب كلها ينص على أن غير أهله لا يدخلون منه إلا الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، اسمع، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم. هذا النص لم يأتي في عبادة غير الصيام: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، لمحبة الله عز وجل لهذه العبادة واختصاصها لنفسه تبارك وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام الذي هذا فضله وهذه خصيصته، ما هو؟ هذا هو السؤال المهم، هذا هو المحك، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه. أي صيام هذا؟ أهو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة مع إطلاق الخواطر والجوارح فيما نهى الله عز وجل عنه؟ أي صيام هذا؟ الجواب يعرف من النص القرآني على الغاية والحكمة من فرض الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. فالصيام الذي هذا شأنه وهذه منزلته هو الصيام الذي يحمل صاحبه على تقوى الله تبارك وتعالى، فيجده حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. معنى التقوى خلاصتها موافقة أمر الله عز وجل فعلا وتركا، ظاهرا وباطنا، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا المعنى هو الذي لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمتين المشهورتين: الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي الهيئة الشرعية، الصيام على وجه الإيمان والاحتساب، صيام الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حقا. فإن العمل لا يكون طاعة لله عز وجل إلا إن وافق الشرع في أمرين: في المبدأ والغاية. فلا بد أن يكون مبدأ العمل هو طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، وهذا هو الإيمان. ثم أن تكون غايته هو ثواب الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته وحده، وهذا هو الاحتساب. فمن صام على وجه الإيمان والاحتساب، صام إيمانا بالله واليوم الآخر، صام على وجه التقوى، ألفاظ مختلفة لمعاني مؤتلفة. الصيام الشرعي هو الذي يحول بين صاحبه وبين معصية الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي ساتر وحافظ، يحفظ صاحبه في الدنيا من الذنوب والمعاصي كما يحفظه في الآخرة من النار ومن عذاب الله عز وجل. الإنسان فيه قوتان أساسيتان، القوة الشهوية والقوة الغضبية. بالقوة الشهوية يحرص على ما يريده وينفعه ويحبه، وبالقوة الغضبية يدفع عن نفسه ما يكرهه. الصيام يضبط القوتين جميعا. أما القوة الشهوية فمعروف أن الشهوات، أشد الشهوات تأثيرا في الناس، شهوة البطن والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. وأنتم تعلمون حال الصائم، الصائم إذا صام يمسك بالكلية عن هذه الشهوات، لا يقرب منها شيء، لا قليل ولا كثير، ولا شربة أو جرعة من ماء. فيحول الصوم بين الإنسان وبين شهواته المباحة الطيبة، طعام طيب حلال، وزوجة مباحة قد استحلها بكلمة الله. فيحول الصوم بين هذا الذي قد أحل له من قبل الله. فما بالكم بأثر الصوم في المعاصي والمنكرات. الصيام الشرعي كما يحول بين صاحبه وبين المباح، ينبغي أن يحول بينه وبين ما حرم الله عز وجل. ولذلك بماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب العزب الذي لا يستطيع الزواج؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، لم يقل له ابني علاقات في عفاف بمعرفة الأهل، لم يقل له استمني ولو في نهار رمضان كما يقول علماء السوء والعياذ بالله، وإنما قال له: عليك بالصوم. الصوم مدرسة بالفعل، تهذيب وإصلاح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام خصاء أمتي، من لم يستطع الزواج فليكثر وليتابع الصيام، صياما على الوجه الشرعي، إيمانا واحتسابا، تقوى لله عز وجل. هذه هي القوة الشهوية. وكما يحول الصيام بين صاحبه وبين شهواته، يحول بينه وبين أن يتأثر بغضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. يذكر نفسه ويذكر غيره أنه صائم. والصائم لا يليق به فعل السوء فضلا عن الحرام. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يذهب الله عز وجل به وحر الصدر؟ وحر الصدر غضبه وغيظه وحقده وغشه ووسوسته وعداوته، هذه الأمراض القلبية. ما الذي يذهبه عن الإنسان؟ ألا أدلكم على ما يذهب الله به وحر الصدر؟ صيام 3 أيام من كل شهر. إذن الصيام الذي له مزيته وفضيلته في الشرع هو صيام المتقين، الذي يحول بين صاحبه وبين معاصي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا الذي أمسك عن الطعام والشراب ثم أطلق سمعه وبصره ولسانه وجوارحه فيما حرم الله، ماذا استفاد من صيامه وماذا أفاده صيامه؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ثلاثة أمور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة أن تمسك عن الطعام الحلال ثم تطلق العنان لجوارحك فيما حرم الله؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم من لم يدع قول الزور، وهذا باللسان، والعمل به أي العمل بالزور وهذا بالجوارح، والجهل، والجهل يعم الأقوال والأفعال، فكل ما خالف مقتضى الحق والعدل ومقتضى العلم والحلم هو من الجهل، وقد نهينا عن ذلك. قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. من أحق من الصائم بهذا؟ اسمع يا رعاك الله حتى تعلم مراتب الأمور في شريعة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو ما لا فائدة منه، ما لا طائل تحته، وأما الرفث فالتفحش والبذاءة في الكلام. ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت، واسمع إلى هذه الوصية الذهبية، والله إنها لكذلك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك يوم صومك السكينة والوقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. استحي من الله أن يراك صائما كما يراك مفطرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. هذا هو الصيام الذي سماه الله خيرا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالمحروم والله كل المحروم من فوت فرصة شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي خصه الله عز وجل بتغييرات كونية وأحكام شرعية تدعو إلى الهدى والتقى وتمنع من الهوى والردى، تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب السماء، ويستجاب فيه للدعاء، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار في شهر رمضان في كل ليلة من لياليه وعند كل فطر من أيامه. هذا الشهر الذي تغفر فيه الذنوب، وتستر فيه العيوب، وتكفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. من لم يفلح فيه فمتى يفلح؟ من فوت هذه الفرصة فلا يلومن إلا نفسه، فإن رمضان فرقان بين الناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اسمع مني هذه الكلمة، لا يمكن أبدا أن تخرج من رمضان كما دخلت فيه، مستحيل. لا يمكن أبدا أن تدخل رمضان ثم تخرج منه كما دخلت فيه، لأنه فرقان بين الناس. فإن كان من الناس من يغفر لهم ما يرحمون، فمنهم من يهلكون ويعاقبون. فما أتى على المؤمن شهر خير له من رمضان، وما أتى على المنافق شهر شر له من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذا صنف، ومن يغفر له ويرحم وتعتق رقبته من النار هذا صنف آخر. فتفكر في حالك حتى تعلم من أي الصنفين أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. اللهم وفقنا لطاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.